ويدل بعضها على بعض. الواجب على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر نقمة الله بإصراره على المعاصي، بل يكون حذرا بعيدا عن كل ما حرم الله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. كذلك قوله جل وعلا: يثبت الله الذين قبلوا ثابت الحياة الأخرى. المؤمن إذا سئل في قبره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيثبته الله في قبره ويفتح له باب إلى جنة يأتي من نيحها ونعيمها، ويسح له في قبره وترفع روحه إلى جنة تسعه في الجنة حيث شاءت، فهو على خير عظيم. فما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، من آمن بالله وصدق أثبته الله. نسأل الله جميع التوفيق والصدق. هل يجوز كتم العلم لمصلحة حسن عمل؟ إيه، يكتب العلم لما يلاقب المجلس، الذي ما يلاقب المجلس كأن يخاف منه يتكل وما أشبه له، لكن إذا وضح لهم أحسن، وضح لهم الأسباب التي تمنعهم من الاتكال. صبر معاذ حسن الله عليك، خوف من كتم حسن الله عليك إذا ما قصرت لعلا لا تبشره فيتكل، يعني قد يجهلون ويحسبون مجرد التوحيد ولو بعض المعاصي سبب لدخول الجنة وعدم العذاب، وهذا غلط. الله يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما تعالى المعاصي هو على خطر، قد يفعل عنه وقد يعذب. صلى الله عليه وسلم. رأيك هنا تثبيت يكون فقط في السؤال عند القبر أو من قبل كما أثر تثبيت عند وعند خروج الروح؟ مؤمن إذا حضره الأجل بشر بالجنة، تأتيه الملائكة تبشره برحمة الله فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، والكافر بضد ذلك يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هنا كل هذا من الدعاء الطيب كان يستعبد صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من الدعاء العظيم من جوامع الكلم، هذا من خوف سوء الخاتم من جوامع الكلم. نعم، إذا كان الرسول يقول ذلك فغيره من باب أولى. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث السابق قليلا قرص وسلم لو تذنبوا لا تالله بقوم يذنبوا ويستغفرون، ما معنى هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ على ظاهر أن الله جل وعلا خلق قوم يذنبون حتى تظهر آثار رحمته وعفوه ومغفرته وآثار انتقامه والشفاء، هو سبحانه رحيم ودود شديد العقاب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوبة شديد، أو كان كلهم مسلمين ما فيهم أحد كافر ولا عاصي لم تظهر آثار الرحمة والعفو والمغفرة. أحسن الله إليك. يؤخذ من حديث معاذ أن إذا سئل قال: الله أعلم، من حكمة الله؟ إذا كان عند علم يقول الله أعلم، إذا كان عند علم يقول الله أعلم.